الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى على ملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، ونحن أمة وفاء. عندما دعا وهو يرفع القواعد من البيت وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فوفاء من هذه الأمة لهذه الدعوة العظيمة المستجابة من الخليل لما دعا ربه فاستجاب له ربه، فكنا نحن هذه الأمة. وفاء منا أننا نصلي عليه في كل صلاة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الخليل إبراهيم أسوة وقدوة وعلم كبير. ماذا صنع الخليل؟ أولا، ناظر قومه بالحجة والمنطق الهادئ حتى أفحمهم، ثم دعا أباه دعوة عجيبة فيها اللين كله والحب كله والود كله، ثم قدم جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان، ثم بنى ورفع قواعد بيت الرحمن. عندئذ مدحه سبحانه وتعالى قائلا: وإبراهيم الذي وفى. ما الذي نأخذه نحن أحفاد الخليل من هذه المعالم الكبيرة؟ إذا ناظرت إنسانا يجب ألا تدخل نفسك في الجدل، فالسائل لك والمتناقش معك نوعان: نوع يريد أن يجلي وقت يعني وجه الحقيقة، وهذا تقريبا غير موجود، والآخر يريد أن يجادلك فتقول له كذا يرد عليك بكذا، فهذا يفضل لك أن تنتهي عن الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق، وزعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو مبطل. وإذا غضب الله على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل. نسأل الله أن يخرج الجدل من بيننا. لكن الجدل مباح بين العلماء في أروقة القاعات المغلقة وليست على الفضائيات أو غيرها، لأن العالم يجادل أخاه بالحجة، هذا متاح له أن يأتي هو بما عنده من حجة من كتاب وسنة وفهم، والآخر كذا. لكن بين عوام الناس الجدل ممنوع، لأنه يدخل وينبت الضغينة في قلوب الناس. عندما تدعو إنسانا إلى الخير، اجعل الخليل إماما لك. انظر إليه وهو أبو الأنبياء، وهو يجادل أباه الذي يصنع الأصنام، يناديه بأحب الأسماء: يا أبتي، ويذكره لماذا يدعوه إلى رب العباد عز وجل. يخاف عليه أن يمسه عذاب من الرحمن فيصير أبوه للشيطان وليا، ثم يقول له بكل أدب وكل تواضع وكل إنكار ذات: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. أنت عندما تتواضع لمن تدعوه الى طريق الله عز وجل ابدأ له اولا بذكر الحسنات التي عنده. يعني انت تجد انسانا يصلي ولكنه يدخن فتؤذيك رائحة دخانه، او انه لا يصلي، او انه يصلي ويغتاب كل من في المصلحة والمؤسسة، كيف تدعوه؟ اذا قلت له يا فلان ان الغيبة الواحدة في الاسلام اشد عند الله من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، الا المغتاب لن يتوب الله عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم، اغلقت في وجهه الباب. انت تقول له يا فلان انت انسان كريم شه تحافظ على قضية الحلال وتبتعد عن قضية الحرام وكل المؤسسة تشهد لك بالخير، وانا اتمنى الا تضيع حسناتك تلك بان تغتاب فلان او فلان حتى لا تعلق في رقبتك يوم القيامة. تفتح وتشرح صدره اولا بذكر المحامد، حتى انك اذا نظرت الى ولدك لتدعوه الى شيء حسن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عبد الله ابن عمر على لسان اخته حفصة رضي الله عن الجميع، عندما قالت عبد الله يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، قال عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله بن عمر لولا قام من الليل. يعني اذا يريد ان يقول عبد الله بن عمر 98%، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من هذا الانسان العظيم ابن الرجل العظيم ان يصير 99%، ليس هناك 100% الا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعصوم من الخطأ. فكأن النبي يلفت نظر عبد الله بن عمر انه يكمل ما عنده من الخير اذا قام الليل، والرسول كان ادرى الناس بمفاتيح شخصيات اصحابه، فينظر الى سعد خاله ويقول له سعد اوصي بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. فبنصفه يا رسول الله؟ قال لا. فبثلثه يا رسول الله؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاج. هذه النظرة لسعد. اما اسامة الحب بن الحب ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن ابيه، لما رأى في يده فصيلا يعني جمل صغير من أن لك هذا يا أسامة؟ قال اشتريته لشهرين يا رسول الله، يعني اشترى الجمل بالقسط على شهرين، شهر يدفع نصفه والشهر الآخر يدفع. فماذا يقول؟ يقول إن أسامة لطويل الأمل. ماذا يريد الحبيب من أسامة؟ يريد من أسامة أن يكون زاهدا، ويريد من سعد أن يبقي لأبنائه مالا، لأن هذه طبائع وشخصيات. عمرو رضي الله عنه بن العاص يجلس مع معاوية أمير المؤمنين وقد عبر كلاهما 80 من عمره، قال له يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ احنا 80 سنة، ايه اللي بقي من لذة الحياة؟ قال والله يا عمرو ما بقي لي من لذة الحياة إلا كأس ماء بارد أشربه في الصيف، وأن أرى بني وبني بني وهم يدورون من حولي، هذا باقي له من الحياة هكذا، شرب ماء بارد في الصيف ويرى أبناء أحفاده حوله، بس هذا ما يريده هذا الرجل المفكر العظيم. وأنت يا عمرو ماذا بقي لك؟ يقول عمرو وقد بلغ 85 من عمره، أما أنا يا أمير المؤمنين فأتمنى شجيرة صغيرة أو فسيلة زرع أغرسها فأرعاها فتنبت فتثمر فآخذ من حصادها فأبيع وأتصدق. إذا عمرو له قضية تعمير الحياة، وليس هذا خروج عن منهج الإسلام. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ماذا يصنع؟ ماذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليغرس. اذا لاخر لحظة انت تعمل. وهكذا عمرو على المنهج، ومعاوية ايضا على المنهج، سعد على المنهج، واسامة على المنهج. انت ان اردت ان تنصح انسانا فاذكر له حسناته اولا. انت تريد ان تنتقد في زوجتك امرا، فقبل ان تنتقد نحن كعرب ومسلمين نأبا نرفض النقد، وبالذات من القريب. اذا كان الانسان قريبا قد نقبل النقد من غريب، من زميل في العمل، من جار، لكن لا نقبل من زوجة، من زوج، من ابن اخ، من خال، من عم، من ام، لا نقبل. لماذا؟ هذه طبيعة عربية لم تنتظم بعد وفق منهج الاسلام. فالمسلم سبحان الله عندما يريد ان ينصح زوجته في امر يبين لها حسناتها الكثيرة، جزاك الله عنا خيرا، انت تتعبين من اجلنا، انت تصنعي كذا وكذا، انت صبرت علي ايام الفقر، ايام الحاجة، ايام ما كان علي دين، انت صنعت كذا، انت دبرت لنا كذا وكذا، ثم تذكر بتلميح بسيط هذا النقص الذي تريد ان تصلحه، ولكن بادب جم، لان المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق، لتكن ابراهيمي النقاش. وإبراهيمية النقاش تقتضي أن تقول كما قال إبراهيم لأبيه عندما غلظ عليه الأب وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هل قال إبراهيم لتذهب إلى النار، لتذهب إلى الجحيم، أنت رجل صلب الرأي، أنت رجل متحجر الفكر، أنت رجل نهاياتك سيئة؟ قال له سأستغفر لك ربي، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا أخذ هارون الرشيد هذا المسلك، وعندما كان يصب غلام عنده على يديه بأبريق من نحاس الماء، وقع الإبريق من يد الغلام على يد هارون فشجها نزفت، فغضب هارون غضب شرية، لا بد أن الإنسان يغضب، فلحق الغلام هارون وقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. فضغط هارون على أسنانه قال كظمت غيظي. قال الغلام في نفسه إن كظم غيظه اليوم يخرج غيظه غدا. فقال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. هذا الخلق يجب أن نتربى عليه، هذه نزعة إبراهيمية في التعامل. لأرجمنك سلام عليك، لأرجمنك، هكذا الإنسان يقول، هكذا الإنسان يعلم ويغرس هذا في أولاده. إذن الخليل حاج قومه بالمناظرة الواضحة، جادل أباه ودعا أباه بالتي أحسن، ثم قدم جسده للنيران، ونزل جبريل عليه ألك حاجة أما منك فلا، من الله، من الله فبلى، اسأله علمه بحاله يغنيه عن سؤالي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت في الدنيا تحتك وتحترق أحيانا بنيران المشاكل، يعني إساءة من زوجة، إساءة من زوج، إساءة من جار، تعدي من إنسان أقل منك شأنا فيما يرى الناس، أو أقل منك قدرا، أو أشد منك فقرا، أو إلى هذا. لكن هذه النيران ماذا تصنع أنت فيها؟ ما عليك إلا أن تقول دعاء الخليل حسبي الله ونعم الوكيل. ألم تدري ماذا قال رب العباد سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا حدث؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. اللهم احشرنا في زمرة هؤلاء يا رب العالمين. قدم جسده للنيران فخرج منها سالما. وأنت أيها الأخ المسلم الكريم كقطعة الذهب المختلط بها شوائب، نحاس وقصدير، يعني الذهب معدن نفيس ويختلط معك معادن خسيسة. الجواهري لا يستطيع أن يجعل الذهب إبريزا، ذهب خالص يعني، إلا إذا أدخله الأتون الفرن فانصهر الذهب مع بقية المعادن. الذهب يهبط إلى أسفل لأن كثافته ثقيلة، وبقية المعادن أخف منه كثافة فتطفو. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكثه الأرض. يأخذ الجواهري الذهب الخالص ويترك هذا الخبث. ما الذي خلص الذهب من الشوائب السيئة؟ وما الذي جعل الذهب خالصا إلا أن يحرق في أتون الفتنة؟ هكذا أنت تدخل في أتون المشاكل، هذا مرض، هذا هم، هذا غم، هذا تعدي من الناس، هذه ضائقة مالية، هذا إيذاء من فلان، هذا تعدي عليك من فلان، وأنت تصبر وتصبر وتصبر، وبهذا كلما صبرت كلما صقل الله قلبك فصار ذهبا إبريزا خالصا ليس فيه إلا الله رب العالمين. إذن المسألة تحتاج إلى النزعة الإبراهيمية في قضية الإلقاء في هذه النيران، نيران المشاكل، عندئذ تكون إبراهيمية النزعة. أيضا قدم ولده للقربان عندما قال له اذبح ولدك لم يتردد الخليل، وانما نقل القضية الى ابنه اسماعيل الذي تربى تربية فاضلة كما قلنا في خطبة العيد، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا ولد يعين اباه على طاعة رب العباد عز وجل. هذه اسر وعائلات منضبطة وفق المنهج. انت تتعب تعبا عجيبا عندما توقظ الاولاد من قبل صلاة الاذان الفجر بنصف ساعة الى ربما ان يقيم المؤذن الصلاة، والولد سبحان الله والبنت يدعي النوم ويدعي الكسل ويدعي انه متعب ويدعي ان عنده مذاكرة ويدعي ان عنده عمل. وهذا الولد ان لم يتعود من سن المراهقة ومن قبل ذلك ان توقظه معك لصلاة الصبح، اعلم ان كل الذين عبروا 50 و60 و70 ولا نراهم في بيوت الله في صلاة الصبح الا لان نومهم قليل لكبر اعمارهم، ما رأيته في المسجد لان اباه ما عوده صغيرا. عود ولدك قد يضيق ذرعا في بداية الامر، يدعي انه ينام في حصة في المدرسة، يدعي هذا، يدعي انه لا يركز في الحصتين الاولى والثانية. كل هذا ادخله بفقه الاذنين من اذن واخرجه من الاذن الاخرى، ولا بد ان تعود ولدك. فان تعود على مدار عام كامل ان يستيقظ معك لصلاة الصبح، عندئذ لن يخبو له ضوء، وبعد ذلك سوف يدعو لك بعد موتك: رحم الله ابي الذي كان يوقظني في صلاة الفجر. اللهم اجعلنا اباء مذكرين ابناءنا بالله رب العالمين، وعلى ابنائنا ان يعينونا ايضا على طاعة الله كما كان اسماعيل عليه السلام: يا أبتي ألقي وجهي على الأرض حتى لا تنظر إلي فتأخذك الرحمة فلا تنفذ أمر الله في، وشد وثاقي حتى إن ذبحتني فلا تطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك، وخذ قميصي هذا فأعطه لأمي عسى أن تتسلى به بعد موتي. انظر إلى البر العجيب الذي غرسته هاجر في ولدها، وغرسه الخليل بدعائه: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قدم جسده للنيران وولده للقربان وطعامه للضيفان. كان الخليل من كرمه، كن إبراهيميا نزع في الكرم. الخليل كان لا يأكل منفردا أبدا، وكان يسير ميلين حتى يأتي بضيف. وفي ذات مرة جاء بضيف، فلما وصل إلى عتبة دار إبراهيم سأله إبراهيم: أمسلم أنت؟ قال له: لا. لا تؤمن بوجود الله؟ قال: لا. عجبا. كم عمرك؟ قال: 50 عاما. قال: كافر يدخل بيت الخليل؟ لا حاجة لي بك. فإذا بجبريل ينزل على الخليل: يا إبراهيم، رب العباد يقول لك: أنا أضيفه في ملكي رغم كفره منذ 50 سنة، وأنت تأبى أن تضيفه في ملك في بيتك ساعة؟ لحق الخليل هذا الكافر وقال: تعالى، لقد عاتبني فيك ربي وقال: أنا أضيفه في ملكي 50 عاما وأنت لا تضيفه في بيتك ساعة؟ بكى الرجل وقال: رب العباد يعاتب خليله في كافر مثلي؟ هذا رب أحق بالعبادة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رحمة الله هي التي تسع العبادة جميعا. أنت لا توزع الرحمة وأنا لا أوزع الرحمة، ونحن جميعا نحتاج إلى رحمة الله. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، قدم طعامه للضيفان، فكن كريما، كن كريما في أخلاقك، كريما في ألفاظك، كريما في معاملاتك، كريما في عطائك. لا تمن على الزوجة بأنك صنعت كذا وكذا، لا تمن على أولادك، لا تمن على أقاربك، لا تمن على أبناء أخيك أو أبناء أختك. إن كان الله قد أعطاك سعة من الرزق أو من المال أو غير ذلك فوقفت بجوار، فاعلم أن هذا الذي يوضع لك في ميزان حسناتك، واعلم أن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار، وأن البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب والعياذ بالله من النار. والبخيل مصيبته أنه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. اللهم أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وبنى بيت الرحمن، هذه المنقبة والخصلة والإضافة العظيمة لتاريخ هذا العلم الكبير أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أنت يا عبد الله، إن أردت أن تكون إبراهيمي النزعة في رفع القواعد، فارفع قواعد الخلق في ذاتك، يعني اجعل نفسك يعني إنسان يتمنى الناس أن يكون أخوه مثل أخلاقك، أن يكون ولده مثل خلقك، أن يكون قريبه مثل أخلاقك، أن يتمنى أن يزوجك ابنته أو أن يصاهرك في ولده. يقول هذا إنسان يرفع قيم الحضارة، قيم الأخلاق، قيم التعامل. يعني الإنسان من الواجب أن يسلك مسلك الصالحين. هذا المسلك الذي رفع إبراهيم القواعد من البيت لم يرفع جدارا فحسب، وإنما رفع القيم والمثل والمبادئ، ثم دعا رب العباد سبحانه وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك. سلم أمره لله في أول الأمر وآخره. وعندئذ يزور ولده إسماعيل ولا ترحب به زوجة إسماعيل، ويعلم أنها تشكو الضنك وتشكو الحال، فقال لها: أبلغي إسماعيل السلام وقولي له إن إبراهيم يقول لك غير عتبة بابك. فعلم إسماعيل عندما جاء أنه يطلق هذه الزوجة كثيرة الشكوى. يا أحبتي في الله، لا داعي لأن نشكو، لأننا نشكو الله للزبان وللناس. أنت أشكو الناس والزمان إلى الله، لا تشكو رب العباد عز وجل. مريض؟ ادعو الله أن يشفيك. مدين؟ ادعو الله أن يسد دينك. عندك هم؟ اطرق باب الله عز وجل. ما من عبد يكثر من الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لقد ضيق النمرود على الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمر من التجار والبائعين ألا يبيعوا للخليل ولا يشتروا منه. وتقول سارة: يا إبراهيم، ليس في بيتنا دقيق، ماذا نصنع؟ خرج الخليل يحاول أن يراود التجار أن يبيعوا له بالمال، رفض التجار خوفا من الملك، فماذا يصنع؟ قال: إن دخلت على زوجتي والكيس فارغ ربما يحدث لها حزن، والإنسان يجب أن يدخل السرور على بيته. فإذا بيأخذ بعض حفنات من رمل رمال ويضعها في الكيس ويضعها على ظهره، ثم يدخل إلى البيت مدعيا أن هذا دقيق، ودخل لينام. فلما استيقظ إذا بخبز وطعام موجودين في البيت. قال لسارة: من أين؟ قالت: من الدقيق. أي دقيق؟ الذي جئت به في الكيس، لأن رب العباد أبدل هذا الرمل بكيس، لأن الإنسان عندما يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن شابا يمسك زجاجة خمر فيجد عمر في وجهه فيرتعد، يقول: عمر، ما هذا الذي في يدك؟ ارتبك الشاب مدمن خمر. قال له: يا أمير المؤمنين، هذا خل. قال: افتحها. قال الشاب فيما بينه وبين نفسه: اللهم استرني وتب علي ولا تفضحني أمام عمر. فتح أمير المؤمنين فإذا بالزجاجة خلا وليست خمرا. العبد يتوب إلى الله ويثق في رحمة الله، وليكن إبراهيمي النزعة. هذا ما نأخذ من فوائد عيد الأضحى. اللهم يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج دنيانا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. لا تنسوا في أيام العيد صلة أرحامكم والعفو عن الناس وسعة الصدور. تقبل الله منا ومنكم، وتقبل من إخواننا إخواننا الحجيج وعادوا إلى بلادهم إن شاء الله سالمين غانمين. وإن شاء الله أعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله، نلقاكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، ولكن عشان اليوم عيد بإذن الله نترككم في رعاية الله بعد الصلاة فورا ونعتقكم لوجه الله. تذهبون إلى التهاني، وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.